إن ظهرت من جوارح العبد تدل على أنه يعظم النص الشرعي. تكلمنا عن علامتين في اللقاءات الماضية، وهما عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ويدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن معنى التقديم. العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. فإذا تحققت العلامتان عند المسلم مضافا إليها العلامة الثالثة والرابعة، فهذا دليل إن شاء الله صريح على أن هذا العبد يعظم النص الشرعي، وإلا فلا. ونحن إخواني معشر المسلمين لما بدأنا في هذه السلسلة، أعني معالم التربية، كان هدفنا الأساسي في ذلك هو أن نكشف الغمة عن موطن الخلل والعوار بين أفراد الأمة، لأن الأمة تضمحل وتندثر ويتعالى عليها أذناب البشرية وحثالة المجتمع. فكان من الضروري على كل عاقل مسلم أن يبحث عن موطن الخلل. وإذا وقفنا على موطن الخلل واستعنا بالله عز وجل، من السهل التغيير والتبديل، ولن يتمكن الآدمي أيا كان هم باتفاق العقلاء أن ينشل نفسه مما وقع فيه إلا بعد الوقوف على الأسباب التي أوقعته فيه. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، وكما يقولون ولا ينتطح فيه عنزتان. فإذا وصل بنا الحال في الأمة إلى ما وصل، ومع ذلك نتخبط يمينا ويسارا دون الوقوف على موطن الخلل وأسبابه، كمن يكتب على الهواء أو يخط على الماء، شأنه شأن الميزاب، يجمع الماء كدرا ويصرفه هدرا، لا فائدة منه لا في الجمع ولا في الإصراف. معشر المسلمين، علامة اليوم التي إن وجدت في المسلم تدل على أنه يعظم النص الشرعي هي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. ونعني بالأمر الشرعي افعل أو لا تفعل. فإذا جاءك الأمر الشرعي لماذا لا تسرع في التنفيذ؟ وإذا قرع مسامعك النهي الشرعي لماذا لا تبتعد؟ ده محل الموعظة في هذا اللقاء، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي والعوامل التي تساعد على أن يتربى المسلم عليها. وسبق أن ذكرنا إن قضية الحلال والحرام واضحة، يعني قل من المسائل ما يخفى عليك. يعني إن تكلمنا عن الربا، عن عياذا بالله الزنا، عن الغيبة، عن النميمة، عن الإفساد بين الناس، عن أكل الحرام، كل هذه الأمور واضحة لديك، وقل ما يوجد من الأحكام يحتاج إلى مزيد بيان وكثير إيضاح. طيب لما لا تستجيب؟ ولماذا لا تبادر في سرعة التنفيذ؟ هذا أمر إخواني إن وقفنا على سببه، وهو قطب الرحى لهذه العلامة من علامات تعظيم النص الشرعي، واستعنا بالله سيسهل الأمر. ومن أجل هذا أعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية، لعلنا نعقل عن الشرع ما أراد. أقول هناك نصان من كتاب الله عز وجل، نقرأ النصين ثم نبين كلام أهل العلم في تفسيرهما، ثم نسقط الكلام على الواقع. النص الأول في سورة البقرة، قال فيه ربنا عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النص الثاني من سورة طه قال فيه ربنا عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اجمع النصين تخلص بنتيجة واحدة وهي أن من اتبع الهدى لا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى. اجمع النصين سورة البقرة مع سورة طه تخلص بنتيجة هي أن من اتبع الهدى لا يخاف ولا يحزن لا يضل ولا يشقى. وعليه ما المراد بالهدى في النصين وما المراد بالأربعة أمور اللي هي المترتبة على اتباع الهدى؟ الجواب باتفاق أهل العلم أن الله عز وجل لما أمر آدم بالهبوط من الجنة أخبره عز وجل بهذه الحقيقة قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطا منها فمن تبع هداي فمن اتبع هداي. قال أهل العلم فمن أداة شرط للعاقل تبع أو اتبع فعل الشرط مجزوم. جواب الشرط متعلق بالاتباع كما يقول العقلاء إن فعلت كذا سيحدث كذا شرط وجواب شرط. اتفقت كلمة العلماء إخواني معشر المسلمين أن المراد بالهدى في الموضعين ما ينزله ربنا عز وجل على أنبيائه ورسله ليبلغوه للناس. وعليه نقول أن التوراة من الهدى وأن الإنجيل من الهدى وأن صحف إبراهيم من الهدى وأن الزبور من الهدى وأن القرآن من الهدى. طيب وقد اتفقت كلمة العلماء ودلت النصوص الشرعية دلالة قاطعة على أن القرآن جاء ناسخا ومهيمنا على كل الكتب وكل الشرائع السابقة. وعليه فمن تشدق بهذا النص وقال أتبع التوراة أو الإنجيل أو أي شريعة غير شريعة الإسلام وبناء على ذلك لا أخاف ولا أحزن ولا أضل ولا أشقى هذا عياذا بالله مارق من الدين كافر ملحد بآيات رب العالمين. لأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الشرائع. واعلموا رحمكم الله أن من شك في كفر يهودي أو نصراني كفر بالله لأن هؤلاء القوم كما تعلمون كفروا بشريعة نبيهم قبل أن يكفروا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأوضح ذلك مزيدا من التوضيح فأقول قال الله عز وجل في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حاصل كلام أهل التفسير في هذه الآية أن الله عز وجل ما بعث نبيا قط من لدن آدم حتى عيسى إلا أخذ عليه الميثاق لئن أبقيتك على وجه الأرض حتى يبعث نبي في آخر الزمان وهو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى أنبيائه ورسله يجب أن تؤمن به وتتبعه. فأقر جميع الأنبياء بذلك. فإذا أقر جميع الأنبياء فإقرار أتباعهم من باب أولى. أيضا ما ثبت عند البخاري ومسلم ورواه أيضا أصحاب السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثر على كتاب فيه بعض حكم من التوراة كتاب كده وجدوا فتشوه فإذا فيه حكم من التوراة أي نصوص من التوراة فاستبشر به عمر وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم في شك من شريعة الإسلام؟ أنتم في شك مما أتيتكم به؟ أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب والذي نفس محمد بيده؟ لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. انتبهوا، لو أن موسى حيا وهو نبي ورسول ومن أولي العزم ومكلم، كان حيا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما وسعه إلا أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومزيدا في الإيضاح أيضا لما قررته، وهو: من شك في كفر يهودي أو نصراني خرج من الملة، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. دي عقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ولا فيها أنصاف حلول ولا بين بين. إخواني معشر المسلمين، ومع ما ذكرناه فلا يحل لمسلم أن يؤذي نصرانيا أو يهوديا أو يعتدي عليه أو يؤذيه بأي نوع من أنواع الإيذاء، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، والحديث في السنن وسنده صحيح: من آذى ذميا لم يجد رائحة الجنة. لأن البعض حينما نقول بكفر هؤلاء يظن أننا بهذا الحكم نظلمهم، لا أبدا، يعيشون ويتنعمون بالدنيا كما يتنعمون، والله عز وجل هو الموعد، هو الموعد، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أدي معنى كلمة فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي، اللي هو الشريعة المطهرة. المحور الثاني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يضل ولا يشقى. ما معنى الخوف والحزن وما معنى الضلال والشقاء؟ مع الأخذ في الاعتبار أن من اتبع الهدى تنتفي عنه الأمور الأربعة، يعني لا خوف ولا حزن ولا ضلال ولا شقاء. نقول: الخوف يعتري الإنسان مما يقدم عليه، يعني أنت ذاهب إلى مكان معين خايف لا تدري ما الذي سيحدث لك فيه، يعتريك الخوف، يبقى الخوف مما يقدم عليه الإنسان. طب والحزن؟ مما فات، يحزن على ما فات. طيب والضلال؟ أي في الدنيا عايش تايه لا يدري ما يصنع، يتخبط يمينا وشمالا مع أهل البدعة طارة، مع أهل السنة طارة، كالشاة العيراء إلى هذا طارة وإلى هؤلاء طارة، ضلال. أما الشقاء في الآخرة، وبناء عليه معشر الموحدين نخلص من هذه الآيات وما ذكرناه إلى حقيقة أكيدة يقينية إن رسخت في قلبه سهل ما بعده، وهي أن من اتبع الهدى لا يحزن على ما فاته ولا يخاف مما يقدم عليه ولا يضل في دنيا ولا يشقى في أخرى. وهذه الأربعة كما قال عقلاء البشرية هي عناصر السعادة على وجه الأرض وفي الآخرة. وبناء على ذلك نقول: لكي يتربى المسلم على سرعة الاستجابة للنص الشرعي وللأمر الشرعي لا بد من الاعتقاد الجازم أنه بتمسكه بالشرع سيسعد في دنياه قبل أخرى. هل يا ترى هذا الاعتقاد موجود لدي ولديك؟ سؤال يحتاج، مش جواب، لا، يحتاج إلى مصداقية في الجواب. ما بقولش تجاوب عليه، أريد مصداقية، هل فعلا أنا وإنت عندنا عقيدة راسخة إذا تمسكنا بالشرع المطهر تمسكا كما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوه، فعلا سنسعد في الدنيا قبل الآخرة؟ نريد الجواب الصريح الصادق. وأقول صريح صادق لأنني سألزمك بإلزامات. إذا كنت تعتقد هذا المعتقد أنك إن تمسكت بالشرع تسعد في الدنيا والآخرة، والله عز وجل حباك عقلا، لماذا تركت الشرع وذهبت إلى غيره؟ أين عقلك؟ أين فطنتك؟ أين فطرتك؟ أين ذكاؤك؟ معلوم كده لدى العقلاء أن صاحب العقل الصريح يختار ما ينفع صاحبه ويبتعد عما يضره. أين هذا العقل في شريعة الإسلام؟ أين هو؟ ولماذا تزعم هذا الاعتقاد والسلوك منحرف والمعاملات منحرفة؟ هذا الاعتقاد إخواني معشر المسلمين هو الأساس الذي يحمل المرأة على سرعة الاستجابة للنص الشرعي وسرعة التنفيذ. لذلك قبل سرد الأدلة التي تدل على هذه العلامة أضرب لكم مثالا من الواقع، وأنا يهمني في القضية ألا يكون أحدنا متناقض. لا يليق بعاقل أن يكون متناقضا، التناقض علامة على خلل في العقل ومحدش يقبل على نفسه كده. تناقض إزاي؟ يعني أنا أعلم أن هذا حق وأعتقد ذلك، فلما تركته وذهبت إلى غيره؟ وده موجود. المثال إيه؟ عندنا في الكون خاصة بعد انتشار الشبكة العنكبوتية وصفحة التواصل الاجتماعي الذي تسمى بالفيسبوك، تجد بعض منا يعثر على معلومة معينة عن طريق الشبكة العنكبوتية، مصدر المعلومة مثلا يعني مؤسسة أو جمعية طبية، يعني مؤسسة موثوق بها عند العالم. المعلومة دي عبارة عن إيه؟ لو أنك تعاطيت الوصفة الفلانية أو الدواء الفلاني ستبرأ من مرض الكبد، زي ما بيحصل دلوقتي. العلاج الذي يوزع الآن على مرضى الكبد، الله أسأل أن يعافي كل مريض وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يجازي رئيسنا عبد الفتاح السيسي ومن معه خير الجزاء على حسن صنيعهم، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعل كيد أعدائهم في نحر أعدائهم. هذه المعلومة لما وصلت إلينا الكل بدأ يتكالب ويسرع بأخذ العقار. انتبه الشيء العجيب، ولم يتوقف لحظة واحدة ما جايز تكون المعلومة خطأ، لدرجة ان في بعض المرضى بيبدأ يبحث عن طريق ملتوي ليسبق في موعده ويتعاطى العلاج، مجرد ان تقع يده على العلاج يعجل بالشرب وبالأخذ، وعنده اعتقاد جازم ان الله سيبرئه ويشفيه من هذا المرض. مش ده اللي بيحصل؟ طب لما لم نفعل هذا مع الشرع المطهر؟ والله يا اخوانا انا عن نفسي في غاية العجب والحيرة. عندنا شرع مطهر شمل كل مناحي الحياة، ما ترك من شيء إلا وتكلم فيه، ومع ذلك نلقي الأمر الشرعي على بعض إخواننا يتلك، يتأخر، يسوف. لما؟ شوف لأخي الفاضل، عرض عليك الأمر الشرعي لا تتعامل بالربا مثلا، يعني لا تأكل الحرام، لا تزني، لا تنظر إلى امرأة، إلى غير ذلك، ولم تستجب للأمر الشرعي، اعلم أنت بين أمرين اثنين لا ثالث له، واختر لنفسك ما تريد واحكم على نفسك بنفسك. الأمر الأول أن الاعتقاد عندك غير جازم، يعني لما أنت اعتقدت أن التمسك بالشريعة نسعد في الدنيا والآخرة ده اعتقاد مجرد كلام فقط وليس له من الحقيقة نصيب. الأمر الثاني أنت إنسان متناقض، فاختر لنفسك، رفضت الأمرين لماذا لا تستجيب؟ لماذا لما قلنا إن الربا حرام لماذا تتعامل بالربا؟ قلنا أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام لماذا تصافح؟ قلنا أن الغيبة والنميمة حرام إلى غير ذلك، لماذا؟ هل من جواب؟ وجواب مقنع وفيه مصداقية؟ إخواني معشر المسلمين، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي وهي العلامة الثالثة من علامات تعظيم النص تحتاج إلى اعتقاد، لأنه معلوم لدى العقلاء أن الذي يحرك المسلم ما في قلبه، لولا أن ما في قلبي من عقيدة من وجوب صلاة الجمعة ووجوب الموعظة والاستماع لإخواني في مجمع ما أتيت المسجد، هجعمل إيه؟ يبقى أنا عندي عقيدة في قلبي هي التي حركتني، أين عقيدتك؟ وأين أثرها في سلوكك؟ اعتقاد جازم بأن التمسك بالشريعة فيه سعادتنا في الدنيا قبل الآخرة، كما قال عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما عن الأدلة الشرعية التي تدل على ما ذكرتم من سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، قوله عز من قائل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ثم قال وأنكم إليه تحشرون. ليس العجب في أول الآية بل العجب في آخر الآية. نعيد يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ آمنوا، آمنوا بإيه؟ بالله وبرسوله. طب ما الكل مؤمن؟ لا أبدا، آمنت بالله وآمنت برسوله التزم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أين التزامك؟ أين عقيدتك؟ وتترك امرأتك وبنتك تمشي متبرجة تكشف ما أمر الله بستره، أين عقيدتك؟ أين سرعة استجابتك للأمر الشرعي؟ وسيأتينا بالأمثلة المزيد والمزيد. استجيبوا لله وللرسول، انتبه، إذا دعاكم لما يحييكم. تفسير الآية إزاي؟ كلام السلف في الآية إذا دعاكم لما يحييكم الجهاد، ومنهم من قال الصلاة إلى غير ذلك، والصواب أن الآية تشمل، ولكن إشكالية إذا دعاكم لما يحييكم تأويلها إيه؟ قال أهل العلم معنى الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم، أي أن كل ما يدعون إليه فيه حياتنا، وطبعا حياتنا حياة سعيدة، حياة كريمة، ليس كما قال ربنا عز وجل عن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ده يهود. المسلم لا، المسلم لا يريد إلا حياة كريمة يعيش فيها شامخ الجبين مرفوع الرأس لا ينحني لمخلوق ولا يتكئ على آدمي بل إلى الله عز وجل. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الآية دي اشتملت على أمر وخبرين. انتبهوا معشر المسلمين، لو ربنا أعن وأعانك واستوعبنا الموضوع واستعنا بالله المشكلة انحلت. فأرجو التركيز. اشتملت الآية على أمر وخبرين. الأمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ده الأمر. ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، خبر، وأنكم إليه تحشرون، خبر آخر. ما علاقة بقى الأمر بالخبرين؟ لأن كان السياق ممكن أن يكون مقبولا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله بما تعملون خبير إلى غير ذلك. لماذا جاء بمسألة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وبقوله وأنكم إليه تحشرون؟ قال العلماء وأنتقي من كلامهم كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه، قال إياكم أن يأتيكم أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تسوفوا بعدم الامتثال فيحال بينكم وبينه إذا أردتم الامتثال. أعيد كلام السعدي ثاني لأن ده بيقع معايا ومعاك. يقول السعدي إياكم إذا جاءكم أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسوفوا بالامتثال. يعني إيه؟ يحرم عليك أن تبيع الدخان كله بكل أنواعه كبيرا من الكبائر وأنت تأكل حرام. طيب جات لك المعلومة عن طريق واعظ من الوعاظ، طب عندك أروص أو جزء معين منها، الويل لك إن قلت سأمتنع بعد أن أفرغ منها. إياك كده أنت بتسوف، بتسوف. طب والعمل؟ احرقها، دي قضية خلصان. طب إن سوفت، هنا الإشكال بقى، سوفت وأجلت، بعد فترة تريد أن تمتثل، الله عز وجل يحول بين قلبك وبين الامتثال. هنا مكمن الخطر بقى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول يمنع. لما؟ ما هو أتاك الأمر أولا ثم تراخيت في تنفيذه، فكان من العقوبة إذا أردته أن يحال بينك وبينه. ثم قال عز وجل واعلموا أنكم إليه تحشرون، تحذير ووعيد شديد، ستحشر أمام الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، الأمر واضح وإن شاء الله سهل ميسور. اختلي بنفسك واطرح على نفسك هذه الأسئلة وأتي بجواب مقنع صريح صحيح تكون فيه صادق. لماذا لا أمتثل؟ لماذا؟ الإجماع منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور، ومن خرج على ولي أمر ولو بالكلمة، لا ولو بالنية، ليس من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلالة، ويجوز لولي الأمر أن يقاتله إن أدى إلى قتله. ودي قضايا عندنا في الشريعة المطهرة نطلق عليها من الثوابت التي لا تحتاج إلى جدال ولا إلى إعادة نقاش. لماذا لا تستجيب؟ هل يا ترى عندك شك في المعتقد أم أنك متناقضا عقليا؟ وكلا الأمرين أحلاهما أمر من الحنظل. لم يعد أمامنا إلا سبيل واحد، الاستجابة. استجب وأسرع في التنفيذ، فإن زلت قدمك وضحك عليك شيطانك ووسوست لك نفسك ووقعت في شيء من المحظور فباب التوبة مفتوح. قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو قبل أن تبلغ الروح إلى الحلقوم. إخواني معشر المسلمين، إذا أردنا أن نتربى على هذه العلامة وأردنا أن نأتي بأمثلة لهذه العلامة، ما هو معالم التربية عبارة عن إيه؟ حقائق علمية أطرحها عليك كما طرحها علي أهل العلم تربيت عليها، أستعين بالله وأتربى أنا وأنت عليه. ده كل المقصود من الكلام. فنريد أن نتربى على معلم سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. يأتيك الأمر الشرعي، إياك والنظر إلى النساء سمعا وطاعة، إياك والتدخل في شؤون الغير سمعا وطاعة. مالكش خيار مع العقيدة بأن هذا فيه سعادتي وأن الله سيعينني عليه في الدنيا ويوفيني عليه الجزاء في الآخرة. نضرب بعض الأمثلة، وخد بالك كل حياة الصحابة من هذا الباب. يعني لو حبينا نسرد أمثلة اتحمل بقى، نقعد ساعتين ثلاثة عشرة نضرب أمثلة على ماذا يأتي الصحابي الأمر يعجل ويبادر ولا يسأل ولا يناقش. مجرد أن يأتيه الأمر الشرعي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الصحابة يبادر ويسارع دون أن يسأل. المثال الأول، ودائما يا أخوانا من علامات الفلاح والنجاح أن تراقب نفسك وتقف على مواضع الخلل عندك وتبدأ تصلح. لقيت مثلا عشرة من الخلل عمال تصلح، يعني ماشي ببطء، ده انت كويس. اما اللي احذر منهم الا تراقب نفسك وتترك نفسك هملا او تقف على شيء من الخلل عندك ولا تصلحه، ده الخراب كله في جزئية دي. الاهمال، وقفت على العيوب ولا تغير ولا تبدل. طب وبعدين إلى متى؟ والموت يأتي فجأة بلا إنذار وبلا سابق تحذير، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث صفية بنت شيبة وهي من التابعات من التابعين، تقول كنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن. مجموعة من النسوة جالسين بيتكلموا في حضرة عائشة رضي الله عنها، فبدأوا يجيبوا سيرة نساء قريش ونساء الأنصار. فذكرنا، هذا ليس بغيبة، ده بيمتدح نساء الأنصار ونساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها والله إن لنساء قريش لفضلا وما رأيت أعظم من نساء الأنصار، مع أن عائشة من قريش ولكن الحق حق، ما رأيت أعظم من نساء الأنصار ولا أشد إيمانا منهن ولا تصديقا بالتنزيل منهن. طب ليه؟ قالت، بدأت تجيب مبرر لما تقول، قالت لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن للنساء بخمرهن على جيوبهن، الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، والجيب هو الفتحة في أعلى الجلباب يدخل منها الرأس، هي الفتحة دي اسمها الجيب في اللغة. أما الجيب يطلق على هذا لحن في اللغة العربية ولا يليق. تقول عائشة لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدت كل امرأة من الأنصار، مجرد سمع النص، إلى مرتها المرحل، والمرت قطعة من القماش كبيرة تشد المرأة بها وسطها عند المشي والعمل. مجرد سمع النص القرآني قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل وشقته نصفين، فاعتجرت بنصف وشدد وسطها بالنصف، فأصبحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان نقاب. علشان كده من الشيء العجيب وعجب ان انت تسرد على امرأة وجوب ستر كل بدنها ومنه الوجه، تقول لك بصراحة اصلا انا مش مقتنعة بالنقاب، ويبدأ الرجل زوجها المحترم يقول اصلا مش مقتنعة هعمل لها ايه. طيب ماشي، سنتنزل معك انها مش مقتنعة، ما الذي يقنعها؟ أكثر من الأدلة الشرعية الموجبة لستر المرأة لوجهه، أي شيء يقنع أكثر من هذا؟ خد بالك، عدم الاقتناع متولد مما في القلب من أن العقيدة في أن الشريعة تسعد من يتمسك بها في الدنيا والآخرة، المعتقد ده في خلل مخدوش، وإلا لم يلتزم. تقول عائشة فأصبحنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. معشر المسلمين استعينوا بالله، إن الأرض لله يورثها من يشاء لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله، الموت يأتي فجأة. استعينوا بالله، أعداؤنا يريدون منا أن نتفلت عن الشريعة حتى يتخلى عنا ربنا ثم يتمكنوا منا. معشر المسلمين استعينوا بالله وجاهدوا أنفسكم على العمل بالكتاب والسنة. معشر المسلمين استعينوا بالله وأسرعوا بالاستجابة للأمر الشرعي قبل أن يحال بينكم وبين الاستجابة للأمر الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حقيقة الأمر كنت مجهز بالحفظ وبالفهم إن شاء الله قرابة 10 أمثلة من حياة الصحابة تدل على أنهم تربوا على معلم تعظيم النص، وظهرت العلامات عليهم: عدم التقديم، الوقوف عند الحدود، سرعة الاستجابة. كنت مجهز 10 أمثلة في مسألة سرعة الاستجابة، ولكن الوقت يعني طال، وليس العبرة بكثرة الكلام، لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. فأختصر على مثال واحد فقط يكفي، وهذا المبحث اللي هو تعظيم النص موجود في بعض كتبنا التي طبعت ووزعت، وهو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، تجد فيه أكثر مما ذكرت لك، فاذهب إليه والله يتولاك. المثال الثاني: روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت عند أبي طلحة الأنصاري وعنده فلان وفلان أسقيهم الخمر. يعني أنس بيقص كان في بيت أبو طلحة الأنصاري، وفلان وفلان من الصحابة، أبو عبيدة الجراح وفلان وفلان، كثير من الصحابة. وأنس يسقيهم الخمر، طبعا على طول ساعة ما تسمع النص قبل أن تحرم الخمر، لأن الخمر ما حرمت إلا في العهد المدني بعد الهجرة. طيب، يقول أنس: وبينما أنا أدور على القوم والقداح في أيديهم، كل واحد مسك كوب بيشرب خمر وفيه طبعا جرة موجودة مليئة بيملأ منها ويمر على القوم، أمر ما فيش فيه تحريم، نشرب. انتبه، لأن دايما كده المسلم اللي هو تربى على الشريعة تأتيه محكات في الحياة تظهر إن كانت التربية صحيحة أم تربية مزيفة، محكات. وعشان كده خد بالك، ستعيش في الدنيا تبتلى بالمحكات ليظهر ما في قلبك أمام الكون. أما أن تعيش هكذا دون اختبارات ومحكات، الكلام ده ليس له وجود في الواقع ولا في شريعة الإسلام. واحد مشي في سكة معينة، أتاه شيخ من الشيوخ سأله فقال له: يا ابني سكتك حرام خطأ، هل يا ترى سيستطيع أن يجاهد نفسه ويتخلص عن الحرام ويركب إلى الحلال والله يتولاه؟ هو ده يا أخوانا الدنيا، هي دي. واعلم رحمك الله، إذا أتاك رجل وسألته عن أمر فأفتاك بالحرمة وأتاك بالدليل الشرعي، ليس لك كلام. لا تقول بقى لشيخ فلان أو الشيخ علان، أتاك بالدليل انتهى الأمر. وأضرب مثالا حتى أكمل المثال الأول، مسألة ختان الإناث، ختان الإناث، الأنثى تختتن كما يختتن الذكر سواء بسواء. ده بالدليل، دليلان. الأول البخاري من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة عد أولها الختان. وعند الترمذي وأحمد بسند صحيح ولا يلتفت لمن ضعفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأم عطية وكانت تختن النساء: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. قضية منتهية. بلغت بنتك السابعة أو السادسة حتى الثامنة، عجل ولا تلتفت لمن قال غير ذلك، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. ولله ضر الإمام أبي حنيفة لما قال: وإذا تمالأ أهل حي على عدم ختان إناثهم لولي الأمر أن يقاتلهم ويختن إناثهم رغم أنفهم. مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أقرب المذاهب إلى الصواب، سرعة الاستجابة. طيب، يبقى إذن في محكتها تقابلك، لازم وانت في دنياك من خلال المحك يظهر أثر التربية عليك. الله، جاءك المحك ولم يظهر شيء للتربية التي تزعم أنك عليها، وما ربك بظلام للعبيد. طيب، يقول أنس بن مالك حديث المثال الثاني: وبينما أنا أدور على القوم وفي أيديهم القداح، ليه كوبايات ملانة خمرة وبيشرب في بيت أبي طلحة الأنصاري، يقول أنس: سمعنا صوتا ينادي خارج الدار، وهو منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيح بأعلى صوته ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت. بس كلمة ورد غطاها: ألا إن الخمر قد حرمت. طبعا الجماعة جوه في البيت والباب مقفول عليهم، والمنادي في الشارع بينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. شوف رد الفعل بقى، لا يظهر هذا رد إلا ممن تربى على سرعة الاستجابة، إلا ممن اعتقد أن سعادته في التمسك بالشرع. فقال طلحة: قم يا أنس واحرق هذه القلال، ادلقها. يقول أنس: فقمت فسكبتها فإذا بها تجري في سكك المدينة. ده اللي احنا عاوزينه. قلنا بيع السجاير حرام، يبقى حرام. عندك بمليون جنيه ولع فيه ازاي؟ تبقى بيعها اليهودي ولا النصراني؟ لا يجوز ابدا. عندك بقى، ده احنا بنقول السجاير مش اهون شيء، اقل شيء في عظم الاثم. ناهيك عن الامور الاخرى. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. إخواننا الله يبارك فيكم، الدنيا ساعة قليلة. انظر إلى آبائنا وأعمامنا وأجدادنا وكثير من إخواننا، أين ذهبوا؟ ماتوا، يوضع في قبري، يسأل عن كل شيء فعله. أتت ساعة، جاءت قيامة، وأنا وأنت حتما ستأتينا. فاتق الله ربك، وأحسن بينك وبين ربك قبل أن يأتيك الموت فجأة، وعندها تريد أن تستدرك ما فاتك فلا تستطيع، تندم على ما فات. لا ينفع الندم، فاحمد الله أنك ما زلت حيا وفيك نفس ينبض. ونبهك بعض إخوانك على شيء من الخلل والانحراف، احمد الله أن بصرت بعيوبك، واتق الله ربك، وأسرع بسرعة الاستجابة للأمر الشرعي. أكتفي بهذا القدر، وعلى وعد إن شاء الله أن أكمل بقية هذا المعلم، وهو سرعة استجابة الأمر الشرعي، لأن يتبقى العلامة الرابعة وبعض الأمثلة حتى نوفي البحث حقه. فأكتفي بما ذكرتم، وكل أمل في الله عز وجل، ثم في إخواني، أن يكون للكلام أثر في السلوك. تب إلى ربك، اقلع عن المعاصي، مر زوجك بالصلاة وبالحجاب، جاهد نفسك على طاعة الله حتى تنجو إذا أتتك منيتك دون أن تشعر. إخواني معشر المسلمين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن في الجمعة لساعة إجابة لا يدعو بها عبد مسلم إلا استجاب الله له. واختلف أهل العلم في تحديد الساعة، ولكن أطبقوا على أنها بين صعود الإمام المنبر حتى صلاة العصر. أين هي؟ الله أعلم، فلعلها تكون هذه الساعة. فاللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أن تحفظ مصر بإسلامها وبأهلها، وأن من أراد بها كيدا فنسألك يا رب بقدرتك التي ليس لها حدود أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. معشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي